فكري تأمل في الحياة وحارات ومضى يفكر والأسى يتوارى. فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن تركوا الهدى قصارى. شهد الأناس وفي الفؤاد مآتم أواه من ابن عصى بل سارى. فكري يطوف على الأناس وقد رأى هجرا يدوم بدهره أعمارا. ويرى شبابا قد تغطرس بعضهم بالمغريات وقد غدوا عوارا. فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسى يتوارى. فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن تركوا الهدى قصارى. ويقلني نحو الأقارب كي يرى قطع القرابة شائعا وجهارا. ويقلني نحو المساجد كي يرى فيرى المساجد هجرها قد صارا. فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسى يتوارى. فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن تركوا الهدى قصارى. شهد الأناس بدمعة مسكوبة شهد الأناس بحرقة تتوارى. أواه هل فكري بهم متشائم أم أن فكري قد رأى ما صار. فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسى يتوارى. فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن تركوا الهدى قصارى. يا فكري المشؤوم دونك ثلة صلت وصامت شيدت أسوارا. يا فكري المشؤوم دونك صحوة حفظت كتاب الرب لا تتوارى. فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر والأسى يتوارى. فكري تأمل بالأناس وحالهم من بعد أن تركوا الهدى قصارى. فكري تأمل في الحياة وحارا ومضى يفكر.